ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة ولا مرة كنا سوا ولا مرة ولا مرة جمعنا الهوى ولا مرة يا حبيبي جمعنا الهوى اه يا حبيبي اه يا حبيبي اه يا حبيبي اه يا حبيبي.